فمن أنكر حديث مجاهد يعني خبر مجاهد فهو جهمي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون يعني من أنكر لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا بذاته. ولهذا كان هذا الحديث أو يعني هذا الأثر عن مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الله جل وعلا أنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة والتجاهل. أن أهل السنة يرونه ويقبلون ما جاء به في ما جاء به مجاهد في هذا الحديث، لكن ما تفرد به من جهة الإجلاس لا يأخذون به ويقولون هو من قول مجاهد على عهدته، لكن هو يشمل العلو والاستواء. وهذا رواه أهل الحديث والأمة وتلقته تلقت يعني مضمونه بالقبول. مثل الحديث الأوعال له نظام، في أحاديث تضعف أسانيدها وبعضها يكون واهي. لو رأيت مثلا كتاب العرش وما جاء فيه لابن أبي شيبة تجد فيها أخبار ضعيفة وأخبار ضعيفة جدا إلى آخره. يريد الناقل يريد المؤلف بذلك أن هذه الأخبار قبلها أهل السنة، يعني قبلوا بمضمونه ما دلت على استواء الله على عرشه ودلت على علو الذات لله تبارك وتعالى، فلا يدخل أثر مجاهد في ذلك، لأن هذا الكلام يراد به ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك، ومن ذلك هذا يشعر بأنه لا لن يأتي بكل السنة، وإنما سيأتي بطرف مما يستحضره من ذلك. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، وكما ذكرت لكم هذا الحديث من المتواتر، تواتر الحديث بنزول الله جل وعلا في الليل، واختلفت الألفاظ ولكن النزول من حيث هو متواتر. هذا الحديث فيه إثبات النزول لله جل وعلا، لأنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول لما كان صفة، لأن النازل هو الله جل وعلا، والذي ينزل إلى السماء الدنيا هو الله جل وعلا، ونزوله جل وعلا نزول يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كنزول المخلوق من أنه ينتقل من مكان إلى مكان، فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله إلى المكان الذي هو أخفض منه. هذا في حق المخلوق، ولا يلزم ذلك في حق الله جل وعلا، بل هو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية، وإثبات من غير تمثيل ومن غير تجسيم، ونزول الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. أهل السنة اختلفوا في النزول، هل يقال ينزل الله جل وعلا بذاته أم لا يقال، أم يطلق اللفظ على ثلاثة أقوال. منهم من قال ينزل ربنا بذاته، وذلك على قول طائفة من أهل الحديث والسنة، وذلك لأن ينزل ربنا بذاته نحتاجها حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره كما يؤوله المؤول أو نزول رحمته. قال آخرون: لا نقول ينزل بذاته ونمنع من هذا القول. فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله إلى السماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود، هذا قول طائفة أخرى أيضا من أهل السنة. والقول الثالث وهو الصواب أن لا يطلق هذا ولا هذا، لا ينفى ولا يثبت، لأن قاعدتنا في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فنثبته كما أثبته عليه الصلاة والسلام. ينزل ربنا نقول ينزل الله جل وعلا في إثبات صفة النزول لله، ولا نقول بذاته، ولا نقول لا يجوز أن نقول بذاته، لا نثبت ولا ننفي. وإذا قال قائل هل النزول بذات الله جل وعلا، هل تقولون النزول بذات الله؟ نقول نعم نقول النزول بذات الله، لكن هذا عند المناظرة، عند الحجاج لنفي التأويل. وهذه طريقة يسلكها الدارمي في رده على المريسي وغيره، فيثبت ألفاظا في عند المناظرة والرد، ولا لا تثبت على وجه الاستقلال. وهذه قاعدة مهمة فيما يثبت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني الباطلة وما لا يثبت من ذلك. المخالفون طبعا هنا في قوله ينزل ربنا ثم بحث معروف، وهو ما أثاره بعضهم من أنه هل نزوله بخلو العرش منه أم لا. قال بعض أهل الحديث والسنة يخلو منه العرش، وأداه إلى هذا القول وألجأه إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم بهذا، وهذا الذي التزمه بعض، بل الصواب الذي عليه المحققون وعام أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أن الله جل وعلا مستوى على عرشه وينزل كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل مع استوائه على عرشه، ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على عرشه، ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة مع استوائه على عرشه جل وعلا. وقوله هنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه اختلفت فيها الروايات، ففيها حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيها حين يبقى نصف الليل، وفيها حين يمضي ثلث الليل، وفيها شك حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل، أو حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، يعني رويت بالشك. وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه المصنف، وبعده الأحاديث التي فيها ذكر النصف، حين يبقى نصف الليل الآخر أو حين يمضي نصف الليل. فيقول من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب هذا منصوب لأن جواب الحظ، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله من يدعوني فأستجيب له، الدعاء يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة، والاستجابة هي استجابة لدعاء المسألة ولدعاء العبادة. ففي دعاء المسألة يعطى السول، وفي دعاء العبادة يعطى الأجر، وقد يكون هذا وهذا، وقد يمنع من واحد ويعطى الآخر. فالاستجابة، استجابة الله لدعاء الداعي أعم من إعطاء عين المسؤول، فقد يسأل شيئا بعينه فلا يعطاه، ومع ذلك من دعا الله استجاب له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعطى سولا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة. وهذه الثلاث جميعا هي استجابة، الله جل وعلا يجيب الدعاء ويستجيب من دعاه، فقد يكون بإعطاء عين المسؤول، وقد يكون يصرف عنه من الشر مثل ما سأل، فكون يسأل حاجة والله جل وعلا لم يشأ ولم يرد أن يعطيه عين حاجته، حكمته جل وعلا، فيصرف عنه من الشر مثلها أو يدخرها له يوم القيامة. ولهذا جعل بعد الدعاء الذي هو العام، جعل بعده السؤال الخاص، فقال من يسألني فأعطيه، ثم العطاء